محمد ربيع الجوهري أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميدها السابق جامعة الأزهر، بارك الله في عمره ونفع الله به في الدارين آمين. كنا قرأنا في الجمعة الماضية في الفصل الثاني إلى أن انتهينا من سورة البقرة في صفحة 34. هنبدأ من سورة آل عمران. سورة آل عمران يقول: ومن سورة آل عمران قال تعالى سبحانه: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن المراد بوجه النهار أول النهار، وده في كتاب مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 98. وينسب الطبري هذا التفسير لقتادة والسدي ومجاهد وغيرهم. تفسير الطبري الجزء الثالث صفحة 313. هو عايز يقول لك ايه؟ ان في تأويل هو من القرون الأولى من أيام السلف، نقدا لدعوة ابن تيمية في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري ان التأويل لم يعرفه السلف الصالح. مش قال كده؟ قال بالإجماع. فطلع في الاخر ان هذه الاجماع ده افتراء ولم يحدث اجماع اصلا، بل التأويل منذ العصر الاول. فهو عايز يبين لك هذا الامر عشان العيال الوهابية والجماعة السلفية بتوع العصر الحديث يقول لك ان التأويل ده باطل، وان الازهر مع مدرسة التأويل اللي هي الاشعرية، والاشعرية دول فرقة ضلالية. مش بيقولوا كده العيال؟ هم عيال صحيح ما يعرفوش. لو قروا الكتب دي بناء على ايه؟ ان هم يصدقوا ابن تيميه. لو ابن تيميه قال لهم على النار دي ميه يقول لك دي ميه. بيصدقوا ابن تيميه على طول، لا يبحثوا خلف كلامه. دي المصيبه بتاعتهم. والرسول يقول لنا صلى الله عليه وسلم: اتقي زله العالم. كل عالم ليه زله. وبعدين احنا اصلا يعني منهجنا ايه في العلم؟ نستمع القول فنتبع احسن. مش هي ده منهجنا في العلم؟ يعني الحق هو مقصودنا وليس الاشخاص هي مقصدنا. يعني انا مش مقصدي ان انا اتبع ابن تيميه او غير ابن تيميه او الامام الشافعي او اي امام، انا مقصدي اتبع الحق. طلع من اي فم هذا الحق انا اتبعه، وفي نفس الوقت اتجنب الاقوال الفاسده وخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي زله العالم. منهج العيال الوهابيه مختلف. عندهم ابن تيمية هو نبيهم، إذا قال لا يراجع. دي مشكلة كبيرة. يعني عظموا الأشخاص إلى درجة أنهم جعلوهم لا يعارضوا ولا يعني يتصوروا أنهم قد يخطئوا في استنتاجهم. يعني هم لا يتصوروا أن ابن تيمية ده ممكن يخطئ في استنتاجه. ده أنا كنت أيام ما كنت زمان بناقشهم، أنا دلوقتي بطلت أناقشهم بقالي 30 سنة. لكن زمان كنت أقعد أناقشهم. كنت ساعات اقول لهم قال رسول الله يقول لي بس قال ابن تيميه. يرضيك؟ يعني لما اقول له قال رسول الله يقول لي بس قال ابن تيميه. يا ابني لما اقول لك قال رسول الله ولا قال الله تعالى يقول لك بس قال ابن تيميه في هذه الايه. طب هو ما فيش الا ابن تيميه اللي فسر القران. طب ما تشوف غيره قال ايه؟ طب شوف الامام الطبري قال ايه فيه؟ طب شوف الامام يعني المفسرين كتير، حتى شوف ابن كثير، هم يحبوا قوي ابن كثير. تلاقي ابن كثير بيقول بالمجاز في تفسيره كثيرا، في مواضع كثيره يقول بالمجاز. فهمت بقى المساله؟ فهو الشيخ هنا جايب الايات، نماذج من الايات على فكره. هو مش لم يرد ان يستوعب، لانه لو استوعب هيعمل مجلدات. هو عارف ان العصر بتاعنا ده عصر سندوتشات وجبات سريعه، فعمل لك كده كتاب تيك اوي بسرعه وتروح. لكن هو بقى لو استوعب ومسك ايه ايه والقران من اول ايه ايه ويستوعب كلام المفسرين كان هيعمل لك 20 مجلد. مين بقى هيقعد يقرا؟ احنا في زمن الناس ما بتحبش تقرا. فجزاه الله عنا خير. فبديك بعض النماذج من بعض الايات عشان تصدق ان التاويل ده وان القول بالمجاز ده قديم من ايام في عصر التابعين وعصر الصحابه وتابع التابعين، خلافا لما قاله ابن تيميه: اجمعت الامه على انه لا تاويل في العصر الاول، وان التاويل نشا في العصور المتاخره، وأن أول من أول أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري في 300 سنة الأولانية. يعني شوف كلامه يناقض بعض. حاجة غريبة. أبو الحسن الأشعري ده كان مولود إمتى؟ ده مولود ومات في 300 سنة الأولى، يعني كان ميت أظن سنة 260 هجري مثلا تقريبا، يعني كان في 300 سنة الأولى. فعجيب بيقول لك إيه في العصر السلف الصالح 300 سنة الأولى ما كانش فيه تأويل، وكله يقول بالحقيقة مفيش تأويل، إلا إن أبو الحسن الأشعري أول من أول. الله، طب أبو الحسن الأشعري من 300 سنة، شوف ينقد كلامه من أول السنة ليه؟ لأنه عارف إن أتباعه مش هيراجعوا عليه، لو راجعوا عليه هيعرفوا الخطأ. هذه المسألة. فبيقول لك يعني فقد شبه النهار بالإنسان، قال لك وجه النهار، النهار ده ليه وجه في الحقيقة؟ النهار ده مخلوق، ده النهار ده زمن، وربنا يقول وجه النهار. الله، ما ده مجاز اهو، فهمت بقى؟ يعني واضح النهار، كما ان الوجه هو اوضح ما يكون في الانسان، فيبقى وجه النهار يعني واضح النهار، يعني في عز الصبح. فقد شبه النهار بالانسان ووجهه اول ما يرى منه ويعرف به، وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه على جهه الاستعاره المكنيه. يبقى ده مش مجاز ده او مجاز. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاستر أبو عبيدة الحبل بالعهد، يبقى حبل من الناس وحبل من الله. فاستر الحبل إيه؟ الحبل معناه الحقيقي إيه؟ حاجة من ليف كده مجدولة بيربطوا بيها الدواب، يربطوا بيها السفن، يربطوا بيها الأمتعة، أدي الحبل، ده معناه الحقيقي. لكن هنا بيقول لك حبل من الله وحبل من الناس، الحبل هنا معناه الحقيقي، لو حملته بالمعنى الحقيقي الناس تضحك عليك. هيقولوا ده ما يعرفش عربي ده ولا إيه؟ فاهم؟ فهم عايزين يضحكوا علينا الناس ولا إيه؟ العيال الوهابية دي. ويقولوا علينا ما نعرفش لغة عربية. فدي مصيبة. فسر أبو عبيدة الحبل بالعهد، مجاز القرآن، كتاب مجاز القرآن ده الجزء الأول 101. وكذلك فعل الطبري وأيد كلامه بروايات عن مجاهد وقتادة وعكرمة. عكرمة ده تلميذ ابن سيدنا ابن عباس الصحابي، ومجاهد بن جبر ده تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي حبر الأمة، اللي النبي دعا له أن علمه التأويل، التأويل عندهم حرام، والنبي يدعي لابن عباس اللهم علمه التأويل، يعني ربنا بيدعي لابن عباس يعلمه حاجة حرام، ده اسمه كلام. هم عندهم التأويل حرام، والنبي يقول لابن عباس اللهم علمه التأويل، الله. فنصدق مين بس يا جماعة؟ نصدق مين؟ فين يعني أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ أنا مش عارف دول فقدوا عقلهم، الريالات والفلوس يا عم بتفقدوا عقلهم، قاعدين بيدوهم في فلوس شبعوهم، وبنوا قنوات فضائية، ويجوزوهم أربع نسوان. ويبني مش عارف ايه، ويعيشوا حياه عجيبه الشكل، ويروحوا هناك يعمل عمره يقابلوه مقابله كبار الزوار. طبعا الحاجات دي كلها تنسيه عقله وتنسيه اللي خلفوه، فهمت؟ الدنيا فتنه، فربنا ينجيهم. وعاملين مشايخ ولابسين غطرات ويقفوا على المنابر ويدبدبوا عليها ويتكلموا هم جهل، كل ده ليه؟ عشان الريالات، عشان الدولارات. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ليه تبيع دينك من اجل عرض من الدنيا؟ فوقه. فالحبل هنا فسره ابو عبيده الحبل بالعهد. وكذلك فعل الطبري وايده وايد كلامه بروايه عن مجاهد وقتاده وعكرمه حيث قالوا بعهد من الله وعهد من الناس، التفسير الجزء الرابع تفسير الطبري صفحه 48. ففي الايه استعاره تصريحيه. وقال تعالى: لأنه صرح بالمشبه به، فيسموها استعارة تصريحية، لأنه صرح بالمشبه به. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طب ده النبي بيقول لنا ما تقراش القرآن وأنت بتسجد، كده برضه منهي عن قراءة القرآن أثناء السجود، وأنا بيقول لك يتلون آيات الله وهم يسجدون. الله، يبقى يسجدون يعني يصلون. وذكر الصلاة بجزء منها، والعلاقة بين السجود والصلاة الجزئية، ودي علاقة مجازية، لأن معلوم إن ساعة السجود أنت ما بتقراش قرآن، أنت بتقرا قرآن وقت القيام، مش كده برضه؟ يتلون آيات الله وهم يسجدون. ده أنت لو عملت كده تبقى ارتكبت مكروه في الصلاة. ما ينفعش في أثناء السجود تقعد تقرأ قرآن، لأنه ما يليقش، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله كربنا قيوم، فلا تقرأه إلا من قيام، لأن الله قيوم. أما السجود حال العبد فيبقى السجود حال دعاء وحال تسبيح وحال افتقار إلى الله، وتترك كلام القيوم حال افتقار. يبقى إيه وأنت واقف حالك يليق بأنك أنت تتلبس بكلام القيوم فتقوله، وحال السجود تتلبس بحال العبد فتدعو وتتضرع. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود حال عبودية. يبقى برضه مجاز، هنرجع برضه للمجاز. إذا خليته سجود، سجود القلب يبقى معناه معنوي مش حقيقي، فهمتني؟ لأن القلب مش جسم ولا ليه راس بتسجد، مش كده؟ برضه معنى معنوي، يبقى برضه فررنا من المجاز إلى المجاز، يبقى مجاز برضه. هم يقول لك مفيش مجاز، دي المصيبة بتاعتهم. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. يقول الإمام الفراء: والسجود في هذا الموضع اسم للصلاة لا للسجود، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع. ده كلام الفراء أهو، ناس فقهاء فاهمين. كتاب معاني القرآن الجزء الأول، ففيها مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن السجود جزء من الصلاة. زي أنت ساعات تقول إيه، أنا حركة على ركعتين، يعني حصل لي، مش معناه انك انت هتركع كده تقول سبحان ربي العظيم سبع لمنا وبعدين سبحان ربي العظيم سبع لمنا وتروح، مش معناه كده. انت بتطلق الركعه على الصلاه كلها، اللي هي قيام وركوع وقيام وسجود وجلوس وقراءه التشهد بعلاقه الجزئيه كده برضه. ففيها مجاز مرسل علاقته الجزئيه في السجود جزء من الصلاه. ومن سوره النساء، هو بيدي لك امثله يعني كده، كل سوره يجيب لك ثلاث اربع ايات، افتح نفسك شويه عشان تعرف تدخل بعد كده على كلام الوهابية، تعرف ان هو هراء. ومن سورة النساء قال تعالى: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب انا جبت مال اليتيم ورحت جبت بيه كباب، ده كباب نار ده ولا نار؟ ده كباب يتيم. طب جبت بيه جلاتي، ده بيطري على الهم. جبت بيه رز بلبن، رز بلبن يبقى نار. يبقى ربنا بيكلمنا على الحقيقة ولا بيكلمنا بالمجاز؟ بيكلمنا بالمجاز، إن ده يؤدي إلى النار، يبقى كأنك بتأكل النار، فهمت بقى؟ لكن أنت بالحقيقة جايب طهر وجايب فاكهة وجايب ويمكن ما تاكلش، بس تلبس مال اليتيم يعني تشتري بيه لبس، تركب مال اليتيم يعني تشتري بيه عربية. طب وليه ربنا قال يأكلون أموال اليتامى؟ يبقى يعني يجوز لبس مال اليتيم، يجوز ركوب دواب اليتيم، لان ما قالش ايه اركب ولا تلبس، قال ياكلون اموال. قال لك لا، ده الاكل هنا معناه كافه انواع الاستعمال، وعبر بالاكل لتجدد الحاجه اليه اكثر من اي حاجه ثانيه، لان انت بتاكل اكثر ما بتلبس، مش كده برضو؟ انت بتجيب بدله تكفيك طول السنه، لكن في اليوم بتاكل مرتين وثلاثه، يبقى احتياجك للاكل اشد تكررا من احتياجك لللبس. وعشان كده قال: اذا كانت الحاجه اللي هي اشد تكررا والحاجه اليها شديده ملحه منهي عنها، يبقى اللي اقل الحاحا من باب اولى، فهمت؟ يبقى يسموه مفهوم اولوي، مفهوم اولوي. مفيش مفهوميه ولا ايه؟ في مفهوميه، يعني المفهوم انك انت تفهم من خلال اللفظ ما وراء اللفظ. ربنا يقول: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يقول لك لا، انا هضربهم من غير ما اتكلم، مش هقول اوف، هسيبهم. ربنا ما قالش ما تضربهمش، قال: لا تاكل لهم اوف. لا، انا اضربهم ومش هقول اوف. ايه رايك؟ الفهم العقيم ده، ده فهم عقيم، حاجه تضحك. اهو مذهبهم يؤدي الى هذا الضحك، كانه اطفال بتتكلم. ده اوف، ده اقل نوع ايذاء، والضرب اشد. يبقى الضرب من باب اولى منهي عنه. إذا كان أقل أنواع الإيذاء هو الأوف، يبقى من باب أولى ما تجادلهمش، من باب أولى ما ترفعش صوتك عليهم، من باب أولى ما تشتمهمش، من باب أولى ما تضربهمش. كل ده دخل في أوف. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعذر طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه. تفسير ابن كثير الجزء الأول، أي أن الصحابة فهموا من عن الآية عموم الانتفاع بمال اليتيم وليس بخصوص الأكل، بل يشمل الشرب واللباس والسكن، ومثل ذلك ففي الآية مجاز لأنه عبر عن الأكل وأراد كل ما يؤدي إلى ضياع مال اليتيم، حتى لو مسكت مال اليتيم حرقته، لا لبست ولا كلت ولا سكت فيه ولا حاجة، أنا حرقته يبقى حرام برضه حتى لو لم تنتفع به. يبقى ايه؟ يبقى معناه الايه بتدل على الحث على المحافظه على مال اليتيم من كافه وجوه الضياع. واضح؟ وهذا ما يذكره الامام ابن القيم في قول فهمت الامه من قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها. كتاب اعلام الموقعين ابن القيم اللي هو نفسه قال مفيش مجاز في القران. يناقض نفسه. لان هكذا هم يناقضون انفسهم. هو نفسه ابن القيم وافق شيخه ان مفيش مجاز في القران، ويجي في ايات كثيره يأولها بمعنى المجاز. حاجه غريبه. ثم ياتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول وفهمت اي الامه من قوله تعالى فلا تقل لهما اف اراده النهي عن جميع انواع الاذى بالقول والفعل، وان لم ترد نصوص اخرى بالنهي عن عموم الاذى. فلو بسق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أكن لهما أف لعبده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل، من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغ نهي غيره. ومعنى هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة، فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده. والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يخل بها أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته. كل ده كلام ابن القيم، كلام وجيه جدا ويخالف ما يعتقده في صفات الله. بعد كده يجي بقى في صفات الله يقول لك نحملها على الحقيقة. شفت المصيبة؟ يبقوا بينقضوا نفسهم، وعشان كده هم بيشوشوا عقول اتباعهم. كلام متناقض ومش ماشيين على مدرسه واحده ولا قاعده واحده. ودي المشكله، عشان كده تجد كل اتباعهم مشوشين العقل والفكر ولم يخرج من بينهم ولي. الى يومنا هذا. خرج منهم علماء لكن مش اولياء. ما شفناش ولي واحد من الوهابيه، هاتي وهابي ولي. لا يوجد. منذ ان ظهر هذا النظر الوهابي الى يومنا هذا، بقى لهم 250 سنه. على وجه الارض يتناسلوا ويتكاثروا ويموتوا ويجي غيرهم يموتوا ويجي غيرهم، ما شفناش ولا ولي. واحنا بقيت اهل السنه هتلاقي الاولياء كتير قوي. يا سلام، انا بواب عمارتي في المنهل كان ولي عم رمضان، ولم يدخل المدرسه ولا الازهر ولا كان ولي. وكان راجل عنده مقله ندب قدامي كان ولي ومات الله يرحمه. هو نفسه ما كانش يعرف انه ولي، ولكن انا كنت عارف. عم برهان بتاع العطار في المانيال، دول جيراني، انا كنت ساكن في المانيال، كنت عارف مين الاولياء اللي في شارع المانيال. ومات الله يرحمه. وناس بسطاء، اللي عطار واللي بيبيع لب واللي بواب عماره. ودول لابسين افخم الثياب وعايشين في قصور وما شافوش ريحه الولايه. بسبب ايه؟ ما علق في عقولهم واذهانهم من الزباله. كلها حاجات زباله مخه، فما ينفعش الوالي يبقى في مخه وعقله. شبهات. فاحنا نتحداهم بهذا، يجيبوا لنا والي منه. مفيش. فربنا ينجينا. فحرموا الولايه، ولما حرموا الولايه اعترضوا على الاولياء كمان. لان هم ما ذاقوش الولايه فما عرفوش الاولياء. لو ذاقوا الولايه كانوا يعرفوا الولايه، ما هو الرجل ما يعرفش الا الرجال. والولي يعرف الولي. دي الحقيقه كده. العالم هو اللي يعرف العالم. انما اللي ما ذاقش حقيقه الولايه يقول لك ما فيش اولياء ولا في بتاع، دي كلها اساطير. وبعضهم انكر كرامات الاولياء نفسهم وعابوا فيه. فدي ربنا يهدينا منها. فكلامه حلو قوي، وتيجي تخش بعد كده في كلامه في متعلق بصفات الله عز وجل تلاقي يقول كلام يودي في داهيه. فهم متناقضين، خد بالك. هذا كلام قيم لابن القيم رحمه الله يستحق الوقوف الطويل عنده، تامل وصفه لمن يمنع المجاز بانه مكابر للعقل والفهم والفطره، والعجيب ان هو نفسه يمنع المجاز، هو نفسه اللي خلاه ما خدش باله من المساله دي. ايه حبه لشيخه؟ الحب يعمي ويصم. كان يحب ابن تيميه حب شديد ومتعلق بيه تعلق شديد، فحبك للشيخ يعمي ويصم، دي المصيبه. وتامل وصفه لمن يمنع المجاز بانه مكابر للعقل والفهم والفكر، وكيف نص على بعض ما يوجب التاويل من دلاله عقليه او قرينه حاليه او مقتضى كمال الله وكمال اسمائه وصفاته. ومن سوره الاعراف قال تعالى: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ونضع المجال هنا للإمام الشافعي رضي الله عنه الذي وضع هذه الآية تحت عنوان باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. ده الإمام الشافعي كده. وكنا قد سجلنا منذ أكثر من 20 عاما في الجزء الأول من كتابنا عقيدتنا، هو ليه كتاب اسمه عقيدتنا للشيخ محمد ربيع، عندي كتاب لطيف كتاب صغير، أهمية ما كتبه الإمام الشافعي في هذا الموضع. وقال: وقلنا إنه تناول فيه كيف يحدد السياق أو ما يسميه علماء البلاغة القرينة المراد من اللفظ. الإمام الشافعي كان يسميها السياق، وعلماء البلاغة بعديه استحدثوا كلمة القرينة مكان السياق، لكن هي المعنى واحد، الفهم واحد. القرينة أو ما يسميه علماء البلاغة القرينة المراد من اللفظ، وهو ما اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي بعد كده. إذ المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، وكلامه في غاية النفاسة، وهذا ما سجلناه يومها. والآن نقرأ ما كتبه رضي الله عنه بتمعن. بيقول إيه سيدنا الإمام الشافعي بقى: فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره. القرية دي عبارة عن ايه؟ مكان وفي بيوت، فلا يوصف المكان والبيوت انه عادي ولا فاسق. يبقى لما قرينا السياق عرفنا انه بيتكلم على اهل القرية، لان القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وانما اراد بالعدوان اهل القرية الذين بلادهم الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هو هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدهم ذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. ثم قال الشافعي: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى: ويحكي قول إخوة يوسف لأبيهم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير. يعني يروح يسأل العير، يسأل الجمال اللي شال البضاعة يعني، ولا يسأل الجمال صاحب الجمل؟ واسأل العير يعني اسأل صاحب العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. دي كلام من الرسالة للإمام الشافعي صفحة 62 ل 64. وقد فطن الشيخ المطعني أثابه الله، ده معاصر الشيخ المطعني، أثابه الله إلى الحكمة في فصل الإمام الشافعي الآية الثالثة عن الآيتين الأوليين، فإن الأوليين اشتملتا على قرائن لفظية تدل على أن المراد من القرية أهلها فسياقها والذي يدل، وأما الثالثة فقرينتها حالية معنوية، لأن القرية والعير لا يسألان ولا يجيبان، فلفظهما يدل على باطنهما دون ظاهرهما. ودي دليل إن الإمام الشافعي فصل الآية دي عن الآية، لأن قال إن في آيات تدل بظاهرها على خلاف المراد، وآيات ثانية تدل بباطنها على خلاف المراد. ودي دقة في ايه؟ في الإمام الشافعي. لكن احنا بالنسبة لنا نقول ايه؟ واسأل القرية هنا واسأل القرية هنا، بمعنى واحد. لان ما عندناش دقه ايه المعاني اللطيفه اللي عند العلماء. هذه جهود الامام الشافعي الذي زعم ابن تيميه انه لا يعرف المجاز. قال كده على الامام الشافعي. والامام الشافعي عالم اللغه لا يعرف المجاز، يقول كده. فانتوا المجاز ده انتوا اللي اختلقتوه. ده اهل البدع، هو بيقول كده. الامام الشافعي ما يعرفش المجاز. اللي كان حافظ ألف بيت من شعر الهزليين، حاجة والله العظيم غريبة. وهو الإمام أبو زكريا الفراء المعاصر للإمام الشافعي يذكر قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، يقول: يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة. وده معاني القرآن للفراء الجزء الثالث صفحة 59. ففي الآية مجاز عقلي. ومن سورة الأنعام قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول الإمام الفراء: أي كان ضالا. يبقى ميتا يعني ضالا، مش معناه الحقيقي أنه ميت في الأرض. يبقى موت القلب مش موت الإيه؟ موت الإيمان وليس الموت الحقيقي. كان ضالا فهديناه. وقول: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني ايمانه. فشبه الايمان بالنور، لان النور يهتدي الانسان فيه الى طريقه، والايمان يهتدي الانسان فيه الى ربه. ففي نوع من التشبيه، وهو جامع الهدايه في كل معاني القران. ففي الايه الثلاث استعارات: في ميتا واحييناه ونورا. في ايه واحده شوف فيها كم مجاز. ومن سوره التوبه قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى: يقبضون أيديهم، يمسكون أيديهم عن الخير والصدق. يقال: قبض فلان عنا يده، أي منعنا. مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 263. فهذا مجاز مرسل علاقته السببية، لأن الإيد هي سبب العطاء، مش كده برضه؟ وسبب الصدقة. فقال: يقبضون ايديهم، مجاز عن منع الصدق. العلاقه السببيه، لان اليد هي سبب الظاهر والصدق. ومن سوره يونس قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قال ابو عبيده: العرب وضعوا اشياء من كلامهم في موضع الفاعل، والمعنى انه مفعول، لانه ظرف يفعل فيه غيره، لان النهار لا يبصر، ولكن يبصر فيه، يبصر فيه الذي ينظر. وفي القرآن: في عشية، في عيشة راضية، وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها. مجاز القرآن، فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له. ومن سورة الإسراء قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال الطبري: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء. ده تفسير الطبري. وقال معمر ابن المثنى: مجازه في موضع قولهم: ألا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. في موضع قولهم كأن إيه بالضبط؟ ألا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه، إعجاز القرآن. وقال تعالى: ومن كان بيده أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. قال الطبري: ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت، وإنما عني به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي قد عاينتها أبصارهم. التفسير الجزء الخامس عشر صفحة 129. فصرفه الطبري لعمى القلب، لأن عمى البصر لا يقال فيه هذا أعمى من ذاك. وقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الفراء: يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن سورة الشعراء قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال الإمام الطبري: فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية خاضعين. وقال الإمام الفراء: وفي ذلك وجوه كلها صواب، أولها أن مجاهدا جعل الأعناق الرجال الكبراء، فكل من مجاهد والفراء والطبري أول الآية على المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية. ونقف على من سورة سبأ الجمعة القادمة إن شاء الله.